الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا حديث أبي ذر. وأخرج الإمام مالك في موطئه وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كان آخر ما وصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز: يا معاذ أحسن خلقك للناس، يا معاذ أحسن خلقك للناس. يعني كان مسافرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث معاذا إلى اليمن معلما وقاضيا، فوصاه بهذه الوصية الطيبة الجميلة الجامعة: أحسن خلقك للناس. الوصية بحسن الخلق هي الوصية بالسلام والأمان للناس جميعا، الوصية بحسن الخلق هي الوصية بالطمأنينة، هي الوصية بالراحة، هي الوصية بكل خير، لأن حسن الخلق هو مفتاح كل خير، وسوء الخلق هو مفتاح كل شر. إذا أردت أن يحبك الناس بعد أن يحبك الله عز وجل، حب الله عز وجل لك بحسن خلقك، رضا الله عز وجل عنك بحسن خلقك، حب الناس لك بحسن الخلق. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يعني واضح جدا ما كان الرفق، والرفق من حسن الخلق، إلا ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يعني صار فيه العنف والشدة والضجر والغضب شين وليس زينا. الله عز وجل مدح نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت أمنا رضي الله عنها، أم المؤمنين رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها، عن خلق النبي عليه السلام، قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. يعني ما من أمر إلا ويأتمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ما من نهي إلا وينتهي عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الأوامر حسن الخلق، حسن الخلق. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق، وبين فضل حسن الخلق يعني بأحاديث، منها هذا الحديث الكافي الشافي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه، بحسن خلقه درجة الصائم القائم، درجة الصائم القائم. يعني تخيل أن الإنسان يبلغ بحسن الأخلاق ومكارم الأخلاق درجة الصائم القائم. واحد يصوم كل الأيام ويقوم كل الليالي بسبب حسن خلقه، بسبب لينه، ورفقه وكرمه وتواضعه ورحمته وحلمه. الدين الخلق، الدين الخلق. وما يغني العبد إذا صلى وصام وتصدق وكان سيء الخلق لا يغنيه شيئا، لا يغنيه شيئا. كيف ذلك؟ واحد يصلي ويصوم ويتصدق ولا ينفعه ذلك إذا كان سيء الخلق؟ نعم، لا ينفعه ذلك إذا كان سيء الخلق. طيب، واحد حسن الخلق ولكنه يصلي الفرائض فقط ويصوم الفرض فقط ويزكي فقط لو عليه زكاة ولا نوافل ولا شيء، ينفعه؟ نعم ينفعه وزيادة. وهذا في الحديث المعروف المحفوظ المشهور، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة كثيرة الصيام والصدقة والصلاة، ذكر له امرأة كثيرة الصلاة والصيام والصدقة غير أنها تؤذي جيرانها، يعني سيئة الخلق، فقال صلى الله عليه وسلم هي في النار. يبقى ما أغنت عنها الصلاة ولا الصوم ولا الصدقة ولا الحج ولا هذه الأمور شيئا، لأنها ليس عندها الخلق الحسن بل عندها السوء، مساوئ الأخلاق. قال هي في النار، حديث صحيح، هي في النار. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة قليلة الصلاة والصيام والصدقة، قالوا إنها تتصدق بأثوار الأقط، يعني بقطع الجبن، قطع جبن صغيرة، غير أنها لا تؤذي جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة، هي في الجنة، يعني ليس هناك كلام يقال بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام. دعوة عريضة جدا لحسن الخلق. هناك حديث عظيم جدا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أوقف رجلا بين يديه فقال له اذكر ما فعلت من خير، هل عملت خيرا قط؟ قال لا ما عملت خيرا قط. فقال له اذكر، قال ما عملت خيرا قط. سبحان الله، يقول له اذكر يعني تذكر أي عمل خير عملته، يقول ما عملت خيرا قط. سبحان الله، ما عمل خيرا قط. قال له اذكر، قال غير أني كنت أبايع الناس، في رواية، وفي رواية أداين، يعني في بعض الديون، فكنت أقول لغلماني تجاوزوا عن المعسر، تجاوزوا عن المعسر، أو أنظروا المعسر، يعني أنا كل الذي أذكره يا رب في الدنيا. سبحان الله، ركزوا معنا في هذا الحديث، يعني يقول الذي أذكره في الدنيا كلها هو عمل واحد فقط، كان يتاجر ويبايع الناس، ومن التجارة أنه يكون على بعض الناس بقية من الثمن أو شيء من هذا القبيل، ويكون هناك مواعدة يقول له الشهر القادم آتي لك بالباقي أو بالثمن الذي بعده والذي بعده. فكان يقول الحسن الوحيدة التي كان يفعلها أنه كان يقول لغلمانه، يعني للعمال الذين يعملون عنده، يا فلان إذا جاءك أحد ممن عليهم الدين ولا يستطيع أن يسدد تجاوز عنه. إما معناه أنه يقول له تجاوز عنه، يعني لا تأخذ منه شيئا، يعني قل له تجاوزنا عنك لا نريد منك شيئا، أو أنه هو يعني ييسر له، يقول له ادفع قليلا، أو يقول له في موعد آخر ادفع، يعني كان رحيما بهؤلاء الناس. فلما قال العبد بين يدي ربه عز وجل كنت أتجاوز عن المعسر، قال الله عز وجل له نحن أحق بالتجاوز منك، تجاوزوا عنه. سبحان الله، كما كان يقول للغلمان تجاوزوا عنه، لهذا الذي أعسر. الله عز وجل قال له لملائكته تجاوزوا عنه تماما بتمام، يعني على قدر ما قلت يقال لك، يعني هذا هو الثواب لما فعلته. قال تجاوزنا عنك، وقال تجاوزوا عنه، هذا بحسن الخلق، بحسن الخلق فقط، برفقه، يعني لم يذكر في أي شيء إلا هذا. فوصية غالية جدا، وخالق الناس بخلق حسن، عامل الناس بما أنت أهله، ولا تعامل الناس بما هم أهله. يعني إذا جهل عليك أحد وغضب ورفع صوته فلا تجهل عليه، ولا ترفع صوتك عليه، ولا تعامله بسوء خلقه ولا بقلة أدبه، ولكن عامله بحسن خلقك وحسن أدبك، ولا تكن كالقائل الذي قال قديما: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. بعض الناس يقول أنا بالعامية كده، أنا كويس مع الكويس ووحش مع الوحش. لا، هذا مبدأ خطأ. قال صلى الله عليه وسلم: لا يكونن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء. هذا إمعة، ده كده ما فعلت شيئا، أنت مثلك مثل الناس، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم: ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا، فلا تظلموا. وهذا هو الخلق الحسن، كل إناء بما فيه ينضح. أنت ابن أصول وصاحب أصول وابن ناس وصاحب خلق حسن، خلقك الحسن مع كل الناس، مع كل الناس وفي كل مكان وفي أي زمان، وفي بلدك وفي غير بلدك، في كل الأحوال أنت صاحب خلق حسن. فلا يؤثرن عليك أصحاب الخلق السيء، بل علم الناس مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق. اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بالاهتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.